إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام وجب علينا أن نشكر الله تعالى على ما أولانا من نعم حق لنا أن نحمد الله عز وجل على ما أعطانا من آلائه وفضله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فأنعم الله تعالى علينا بشهر رمضان فيا لها من نعمة عظيمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويتفضل المولى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه على خلقه بنعمة الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أي اشكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله أي فاشكروا نعم الله عز وجل عليكم وهي تسرى متتابعة لا تستطيعون لها عدلا ولا تطيقون لها حصرا فلك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وينعم المولى جل جلاله على خلقه بنعمة ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر والسعيد من وفق في هذه الليلة والشقي من حرم الخير فيها هذا هو الشقي نعوذ بالله من حال أهل الشقاء ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهكذا ينعم المولى عز وجل علينا بشهر رمضان وينعم علينا بفضل الصيام ويتفضل علينا بليلة القدر ثم يكون العيد. وما أدراك ما العيد؟ العيد من شعائر الله، العيد مذكور في كتاب الله. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فالعيد مذكور في القرآن المجيد، العيد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهلا شكرنا نعمة الله عز وجل علينا؟ هلا شكرناه في هذه الأيام المباركة؟ المحروم من حرم فيها الخير، والسعيد من وفق لطاعة الله سبحانه. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول في هذه الأيام: ليت شعري من الفائز فنهنيه، ومن الخاسر فنعزيه. فاللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. ومر الإمام الحسن بأقوال يلعبون ويمرحون ويشتغلون بالباطل في هذه الأيام المباركة، فقال لهم واعظا: إن كان الله تعالى قد أنعم عليكم بنعمة القبول فما هذا فعل الشاكرين؟ أين الشكر؟ وإن كان الله تعالى قد سخط عليكم وما قبل منكم من عمل فما هذا فعل الخائفين؟ فالمؤمن خائف وجل. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. المؤمن مشفق يخاف من الرد، إنما يتقبل الله من المتقين. فماذا عن حال المؤمنين في الحياة الدنيا؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أهل الجنة يجتمعون ويتذكرون ما كان من خبرهم وشأنهم في الحياة الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين وجلين من عذاب الله، لا نتباهى بالطاعة ولا نفتخر بها ولا نتألى على الله. فماذا عن النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاللهم أنعم علينا بالغفران وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين. هذا فعل الخائفين المشفقين الوجلين، إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يدعون ربهم قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا بلغهم رمضان فإنهم يدعون ربهم ستة أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم رمضان. فلا تكثر عن الدعاء، سل الله عز وجل القبول. قال العلامة العثيمين رحمه الله وأنزل الله سحائب الرحمة على ضريحه، قال الشيخ العلامة الإمام المجدد: إن كثيرا من المسلمين ينحرفون بعد رمضان، والسر في ذلك يرجع إلى أمرين، إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول أن رمضان أثر فيهم أثرا حسنا، فأرادوا أن يقوموا بحذف هذا الأثر من حياتهم، فعادوا إلى سبيل الشيطان. رمضان مدرسة إيمانية، محطة روحية، من لم يتخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين فلتبكي عليه البواكي. نعم، لعلكم تتقون. لأن رمضان أثر فيهم أثرا حسنا وهم لا يريدون ذلك، فانقلبوا على أدبارهم، فانقلبوا على أعقابهم خاسرين، نعوذ بالله من الحول بعد الفور. والسر الثاني أنهم لما ابتعدوا عن الشياطين وفارقوا الشياطين في شهر رمضان، وذلك من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما لما ابتعدوا عن الشيطان وفارقهم الشيطان لمدة عد عليهم أن يفارقوه، فعادوا إلى طاعته، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. فهل أنت من هؤلاء؟ المساجد قد امتلأت عن آخرها بالمصلين في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، يحرصون على الصلوات الخمس في جماعة، يحرصون على صلاتي القيام والتهجد. فماذا عن شأننا بعد رمضان؟ هل نويتم أن تستقيموا على شرعه كما أمركم عز وجل في كتابه؟ فاستقيموا إليه واستغفروه، وكما خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة من بعده، فاستقيموا على شرع الله وكونوا على هدي رسول الله. اللهم ارزقنا التوفيق يا رب العالمين. في هذه الأيام المباركة تكون صلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فمن كان واصلا للأرحام أنعم الله تعالى عليه بالرضوان. من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، جزء من حديث قدسي عند الإمام البخاري. من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، فلا بد أن نكون واصلين للأرحام في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأن ننسى الخلاف وأن نجعله وراءنا ظهريا، وأن نضع نصب أعيننا قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله عز وجل هو العفو، ومن صفاته العفو، فهو يحب العفو عن عباده، يحب العفو عن خلقه. ومن اتصف بهذه الصفة عفى الله عز وجل عنه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فإذا أردت أن يمن الله عز وجل عليك بالعفو فاعف عن إخوانك، اترك المشاحنات. كنت لما الصبر في مثل هذه الأيام المباركة مهما عظم الخلاف، اجعل هذا كله وراءك ظهريا، واستقبل هذه الأيام بسعة الصبر وبحسن الأخلاق وبالابتسامة وبصلة الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم: وما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن ننشر البسمة، أن ننشر الكلمة الطيبة، أن نحتفل بالعيد في حدود الشرع، لا أن نكون على طاعة وعلى استقامة في رمضان وننقلب على أعقابنا بعد رمضان. هذا ليس من أخلاق الصالحين، وإنما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت باتفاق أهل التفسير، لا كما يزعم المبطلون من الصوفية ومن كان على شاكلتهم، أن اليقين أن يصل العبد إلى درجة بحيث أن التكاليف الشرعية قد أسقطت عنه. نعوذ بالله من التأويل والتحريف في كتاب الله عز وجل بالباطل. اليقين هو الموت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالثبات على طاعة الله عز وجل حتى اليقين، فنحن أولى بذلك، ونحن قد أمرنا بذلك في هذه الأيام الطيبة المباركة. التوسع في اللهو المباح، وأن تنفق مما آتاك الله عز وجل على أهلك وإخوانك وعلى أقاربك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذا هدي القرآن، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، التوسعة. وليس لنا أن نستمتع بشيء من اللهو المحرم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح، هذه الأعضاء تشهد على أصحابها يوم القيامة، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالله عز وجل مطلع علينا، لا للنظر إلى الحرام، لا لممارسة الفواحش، لا للذهاب إلى السينما وإلى المسارح وإلى تضييع الأوقات فيما حرم الله عز وجل، لا للاختلاط المحرم في أيام العيد، لا لمصافحة المرأة الأجنبية. يا من تتقي الله عز وجل، كن مقتديا بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقيل عنه صلى الله عليه وسلم: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وكيف لا؟ يا من تزعمون أنه كان يصافح النسوة، كيف يكون ذلك وهو القائل كما عند الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن الرجل في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لما أرد النسوة رضي الله تعالى عنهن أن يصافحن عند البيعة، قال: أما إني لا أصافح النساء. هذا منهجنا، هذا سلوكنا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز باتفاق أهل العلم. الرجل يصافح المرأة الأجنبية وينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه، ولا تلومن إلا نفسك. من كان على شرع الله عز وجل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من كان على شرع الله تعالى فهذا لنفسه، فطاعتك لك ومعصيتك عليه. فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره المعصية من العاصين المذنبين. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. فهؤلاء الذين يفرحون بالعيد ويستمتعون بما حرم الله عز وجل، نقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل ولا تضيعوا أجر الصيام والقيام. يا من أتعبت نفسك بالقيام لله عز وجل، أرأيت رجلا بنى قصرا وشيد بناء عظيما ثم نقضه بعد ذلك وحوله إلى قرار؟ أنت صنعت ذلك بنفسك. أتعبت نفسك بالصيام وتلاوة القرآن، وزكيت نفسك في شهر كامل وصمت لله تعالى، وضيعت ذلك في لحظات. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أرأيتم لو أن امرأة غزلت غزلا ثم قامت بعد ذلك بتمزيقه وتقطيعه إربا بعد أن أتعبت نفسها في صنعه، أهذه تكون من العقلاء؟ طبعا سيقال عنها إنها ولا بد أن تكون من المجانين، فكيف تضيعون الأعمال الصالحة بالسيئات القبيحة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هداية من عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إذا قال قائل دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت يوما بعده آخر الدهر، فإننا نقول نعوذ بالله من ذلك، ونقول مرحبا وأهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مطعم، كل حب في سوى المرء في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. إذا قال قائلهم في صراحة ووقاحة رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. يفرح لأنه كان في سجن ضيق من جراء الصيام. فنحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام السنة. فيجوز لك أن تبدأ هذه الأيام من أول غد، ويجوز لك أن تصوم هذه الأيام متتابعة أو متفرقة، والتتابع أفضل. كما أن من ترك هذه الأيام وما صام فيها بعذر أو بغير عذر فإنه لا يسن له أن يقوم بصيامها بعد ذلك، علما بأن أكثر العلماء قالوا بعدم جواز الصيام في هذه الأيام لمن أفطر في رمضان بعذر من الأعذار وعليه قضاء. لا بد من القضاء أولا، ثم بعد ذلك يشرع المسلم في صيام هذه الأيام تطوعا لله عز وجل. فالصيام ما انتهى، كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولو صمت هذه الأيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره فكل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن القيام فلماذا هجرنا القيام؟ القيام مسنون طوال السنة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك قيام الليل حتى في السفر، ولا يترك الوتر حتى في السفر. فاستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا بد من قيام الليل ولو بمقدار حلب شاة. أن تزكى نفسك، أن تطهر نفسك من دنس الذنوب والمعاصي، أن تتقرب إلى الله عز وجل زلفى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ماذا عن صفات عباد الله المتقين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال عنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأخفى الله تعالى أجر القائمين عن الناس لأنهم أخفوا هذه الصلوات عن أعين الناس، فقاموا لله والناس نيام، قاموا بين يدي الله عز وجل. فماذا عن النتيجة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حقوق علينا كثيرة جدا في هذه الأيام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. ما عندنا وقت لتضييعه عند المقاهي، أو في الملاعب، ما عندنا وقت لتضييعه، وإنما وقتنا في صلة الأرحام، في تلاوة القرآن، في نشر السلام بين الناس، في الابتسامة في وجوه الناس، في الصلح بين الناس، في زيارة الوالدين، في التوسعة على الأهل والعيال، في الاستمتاع باللهو المباح الذي أباحه الله عز وجل في حدود الشرع، لا للغناء، لا لسماع الغناء في مثل هذه الأيام. أينعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة ونقابل ذلك بالكفران؟ فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذاب الله عز وجل شديد لمن عصاه، فإياكم والمعاصي والموبقات. وبعضهم يتأول ويترخص في سماع الغناء المحرم، أين أنت من قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. نعوذ بالله من سخط الإله. في هذه الأيام المباركة أتذكر هذا الأثر العظيم عن الإمام السيوطي عن خاتمة المحققين رحمه الله تعالى وغفر له، يمر بأقوام ضيعوا أعمارهم في اللهو والباطل عند المقاهي، فيقول في حسرة وألم متحسرا على حال هؤلاء: لو كانت أعمار هؤلاء تباع لاشتريتها. العمر قليل، إن هي إلا لحظات، وكل لحظة من لحظات حياتك تبنيك من قبرك، وعمرك إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. استثمروا هذه الأوقات في الطاعات، تقربوا إلى الله عز وجل زلفى، استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يأبى إلا الحزن، هذا عيد، هذه فرحة، هذه بهجة، فأبت المرأة إلا أن تذهب في يوم وليلة العيد عند المقابر على مرأى ومسمع من رجل البيت، بعد أن ضيع حدود الله عز وجل وضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ويأذن للمرأة بسبب الجهل أن تخرج لزيارة الموتى مع ما في ذلك من شر وبلاء عظيم. العيد جاء للبهجة والفرحة، العيد ما جاء لتشديد الأحزان، العيد ما جاء ليقضى عند المقابر عند الموتى عند هؤلاء، ويقولون إن الموتى يسمعون ويفرحون بمن زارهم في يوم العيد. وبعضهم يقوم باصطحاب الحلوى والأطعمة والشراب ويوزعون ذلك على المتسولين هناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأفعال ليست من الصدقات الجارية، والميت لا ينتفع بشيء من ذلك أبدا، والقرآن الذي يقرأ هناك إنما نزل لمخاطبة الأحياء للأموات، لينذر من كان حيا. أنزل الله القرآن، أنزل الله الفرقان لينذر من كان حيا لا لينذر من كان ميتا. فهلا فهمنا عن الله شيئا؟ هلا فهمنا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من البدع المنكرة في أيام العيد أن ترى المرأة قد ذهبت إلى المقابر لزيارة الموتى، وبعضهم يطلق على الجمعة الأخيرة من رمضان أنها يتيمة. ما الذي يتمها؟ اليتيم من مات أبوه وهو صغير، اليتيم من مات أبوه وهو صغير. لماذا أطلقوا هذه الأسماء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فلا يجوز لنا أن نقلد في دين الله عز وجل أو أن نقول كلاما يخالف شرع الله عز وجل. فقول بعضهم: إذا اجتمع عيدان في يوم من الأيام فإما ضلال وإما إما بلاء وإما فناء، هذه أقوال باطلة. كيف يكون ذلك؟ عيدان في يوم واحد نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، لا بلاء ولا فناء ولا كرب ولا بلاء كما يقولون. فينبغي على كل مسلم عاقل أن يحفظ لسانه من هذه الكلمات، ولا تتكلمن في دين الله عز وجل بغير علم. وإذا أشكل عليك شيء في أمر من أمور الشرع فامتثل قول الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لا للبدع، لا للخرافات، لا لأساطير الأولين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يصلح صدورنا وأن ينعم علينا بطاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الأجر في رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين، ولا تردنا خائبين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا عزيز يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأخيرا أنبه أنه إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه يجوز لمن شهد صلاة العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة ولا إثم عليه، والأولى والأفضل أن يشارك المسلمين في هذه الصلاة المباركة. وبعض الناس يتنازع في هذه المسألة وينكر إنكارا شديدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فأردت أن أبين هذه المسألة. فمن شهد الجمعة وكان قبل ذلك قد صلى العيد مع المسلمين فبها ونعمة، ومن تخلف عنها وصلاها ظهرا فلا حرج ولا بأس حتى وإن لم يكن من أصحاب الأعذار. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.